الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض يا عين الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون الحمد لله فاطر السماوات

تسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يا شيخ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح

يا رب سترك. وما يستوي البحران وما يولج الليل الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتسخر الشمس والقمر كل لأجل مسمى يولج الليل في النهار ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك ما حدش يقول في الصورة كده زي ما الله يكفينا في الناس.

يا Thank you. Mm-hmm. الله يا استاذ علامه الله يا معلم الله يكرمك يا خاطر محمد نبي السلام الله اكبر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Oh! الله يقويك. بالله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العاقبة من عاقبت وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحق أيام حسوما فتى فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء يومئذ ثمانية يوم

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يا حبيب الناس الشيخ حسن أبنك لحظوظة مثالة كده إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا من السماء؟ Thank you.